في الواقع أن هذه النظرة بعيدة عن النظرة القرآنية. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طيب، واللي حصل من الصحابة حتى الهرمزان لما قال لعمر: يعني كيف أنتم غلبتمونا ونحن كنا إمبراطورية عظيمة وأنتم كنتم؟ فقال له عمر، قال: كنا نحن مشركون وأنتم مشركون، وأنتم معكم أسباب الدنيا أعظم. طيب، نحن مشركون وأنتم مشركون، ثم لما صار الله معنا غلبناكم. شيء بسيط عادي. وإن كان صاحبنا هذا، صاحب هذا المقال، تأول قصة أحد، ما يصنع بحنين: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. الآن مقاييس القوة كانت مع المسلمين، والله عز وجل جعلهم ينهزمون بسبب هذا الشيء الذي في قلوبهم. أنت لو تتأمل سقوط الدولة العباسية أو سقوط الدولة الأموية أو حتى سقوط الدولة العثمانية، ستجد أنهم ذهبت من أيديهم أسباب القوة مع تمكنهم منها. طيب، هذا الخذلان من أين جاء؟ انظر عاد من أين جاء. حصل نحن اليوم أعداؤنا مستولون علينا قلبيا، فلا يمكن أن ننتصر. نحاول محاكاتهم وتقليدهم بشكل عجيب جدا. حتى أنه مرة قلت لأحد الأخوة، قلت له: حين تكون النصوص مرجعنا وليس التجارب، ساعتئذ بإمكاننا أن نحقق نصرا في السياق العسكري مثلا. تجد اليوم من الأمور المسيطرة على عقولنا جدا أننا دائما نتحدث عن التجارب: التجربة الجزائرية، التجربة الكذا، التجربة الأفغانية، التجربة الكذا، التجربة كذا، التجربة الكذا، ثم نتحدث عن هذه التجارب وكأنها مصادر تشريع، وغاية الحال أنها مجرد قياس. أنها مجرد قياس، يعني والله نحن فشلنا هنا، نحل للسبب الفلان وفلان الفلاني لنجتنبها وإن شاء الله ننجح في المكان الفلاني. طيب، ممكن يكون قياس مع الفارق، ممكن يكون تحليلي خطأ، ممكن. إيش معنى التوكل على الله؟ أنك تبذل الأسباب، لا شك، لا تكون درويشا، تبذل الأسباب ولكن تعتقد أن الأمر من الله، يكون اعتمادك على الله، وثم لا يستعجل النصر، ثم لا يستعجل النصر. اعقلها وتوكل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم الاهتمام بالسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي، كما ينبغي. أخيرا، حادثة المحل الذي كان يبيع أوثانه، هذا المحل والناس زعلانة، يقول لك: يا أخي، هذه الأصنام ما تعبد. علما أنه لو ينظرون في النصوص تجد أنه أصلا نهي عن هذا الأمر لذاته. قال: من ذهب يخلق خلقا كخلقي، تصوير ذوات الأرواح. في زمن الصحابة كانوا ينهون عن هذا الأمر. علي يقول: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة اللي هي هذا الصنم إلا طمستها. علما أنه ما كانت تعبد. حتى الآن النبي لما دخل مكة وعامتهم أسلموا، وحتى القبائل لما أسلمت، فبدأ النبي يكسر. طيب، ترى خلاص يعني ما عادت. لكن إيش المضحك؟ بعضهم يقولون: الإنسان عقله تطور، نظرية تطور العقل البشري. معقول البشر في القرن في 2018 ناس تعبد أصنام؟ يا جماعة الخير، عباد الأصنام أكثر منكم. في 2018 الناس تعبد بقر، أصنام بوذا أكثر من سكان الخليج على فكرة. يعني جماعة شرق آسيا هذا تنتشر بينهم البوذية، وصنم بوذا موجود ويعبد من دون الله. حتى الذي يفعله الشيعة الإمامية نوع من أنواع الوثنية، يضعون صورة الحسن الحسين، يضعون صورة لعلي بن أبي طالب، ويدعى ويعبد ويتبرك بصورته ويتمسح بها. اللي يفعل النصارى أيقونات أصنام لمريم وللمسيح وللكهنة، ويسجد لها صور يسمونها أيقونات. حتى بروتستانت يتهمون الأرثوذكس بالوثنية لهذا السبب. حتى الطبائعيين اللي هم جماعة داروين، داروين وضعوا له وثنا، ثم هو هذا الرجل فعلا فعلا يعتقدون فيه نوع من أنواع التأليه، بحيث أن نظريته هذه جعلوها أصلا مثل النصوص المقدسة، بحيث أن كل اكتشاف لابد أن يتم التلفيق بينه وبين نظرية داروين مهما كان مخالفا لها. فهذا نوع من أنواع التأليه، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. طيب، فسبحان الله، يعني الحديث إن والله البشر في 2018، ممكن أنا أقول لك ممكن اليوم عباد الأصنام يضاهون عباد الأصنام الذين كانوا في زمن رسول الله عددا وعدة، وشرق آسيا والهنود وغيره وغيره كلهم هذول يعبدون أصنام. عندنا ناس في الأمة يضعون صور الصالحين ويغلون فيها، عندنا ناس يتكلمون عن الوطنية كلاما تقديسيا ثم يضعون مجموعة من الرموز أحيانا تكون صور الرؤساء، وهؤلاء يعاملون معاملة تقديسية عند بعضهم، يعني حتى بعضهم يضع صورة ستالين ولا يضع كذا ولا يضع كذا، هو ما يسجد لها ويعبدها، لكن يقدم قوله على قول الله ورسوله. طيب خلصت، اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، هي هذه، الله المستعان.